بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وضمن دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية المقامة عبر الهاتف بمدينة سطيف بدولة الجزائر حرسها الله أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتباعه دعاه. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخواني وأحبتي القائمين على دورة الإمام محمد بن جرير الطبري الثانية الجزائر، أوصيهم إياهم بتقوى الله عز وجل والإخلاص لله في كل قول وعمل، أوصيهم بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والمناهج والأخلاق في كل الشؤون الإسلامية، ما أوصيهم بالجد في طلب العلم والنهل من كتب ابن تيمية وابن القيم والاستمرار في دراسة العلم وتدريسه ونشره والدعوة إليه في كل الوسائل التي تبلغ المسلمين ليستفيدوا منها في مناهجهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم. بارك الله في الجميع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لهذه الدورة آثارا طيبة في السامعين لها، إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.